واخر ترك واجبا ولكنه لم يستطع صيام ثلاثه ايام في منى وعاد الى بلده، فهل يصوم العشره ام ماذا؟ عن العشره ايام يصومها جميعا، نعم. يضم الثلاثه الى السبعه ويصوم عشره في بلاده، واذا كان معذورا بمرض عن صوم الثلاثه فلا حرج عليه، وان كان ترك الثلاثه عن تساهل فعليه التوبه مع ذلك، التوبه الى الله عن ترك صيام الثلاثه في الحج يعني قبل عرفه او في ايام الحج، نعم، يعني اذا كان هذا عند من هدي التمتع، نعم.